الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا لو ورد خبران مبيح وحاضر أيهما يؤخذ به؟ المشهور ماذا قلنا؟ الأخذ بالحال، بل اتفق عليه. النقطة ليش نأخذ بالحاضر؟ للاحتيار. أذكر الشيخ الأنصاري إذا تذكرون قال لو كان هذا الاحتياط لازم فحتى إذا لم يكن طبران دار الأمر بين الحرمة وبين الإباحة يجب أن تلتزموا بالاحتياط. تلتزموا؟ لا. طب فشو نسوي شيخ الان؟ انت احكي، انت بعد احكي درس جديد من الان، انت مولانا احكي. يلا اذا جاءنا خبران شو نسوي؟ واحد مبيح يقول سيجارة حرام، واحد يقول حلال، شو نسوي؟ احنا بدنا نقدم الحاضر للاحتياط. انت قلت الاحتياط ذا لازم، فحتى اذا لم يكن خبران يجب ان تحتاطوا. طب كيف انت احكي؟ يلا شو نسوي؟ يقول والله انا احكم مثل ما حكى الشيخ الطوسي. ايش قال الشيخ الطوسي؟ قال كل يعمل بالاصل. عليكم السلام ورحمه الله. اذا كنت تبني على اصاله البراءه فقل ديما بالاباحه بالبراءه، نمزح من اصل بويا احسن. واذا كنت يعني ناخذ بالخبر اللي يدل على البراءه، وإذا كنت شي يسمونه قولوا يا يعني. احتياط إخباري أطلب يا قضاء الذي يدل على الحرمة. وإذا كنت من المتوقفين لا تقول بالبراءة ولا تقول كما منه هو الشيخ الطوسي، كما هو الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه من المتوقفين حسب ما مر علينا ذلك سابقا إذا تذكرون في البحث أن العقل يحكم بالحظر أو يحكم بالإباحة. رقم الصفحة السالان مو الذهني، هو كان يحكم بمن قدس سره بلي في صفحة محفوظ السلامة 214. هناك راجع ليش الصفحة انقلنا هو من القائلين بالوقت دير بارك على هذا. على اي حال يقول وبما انه انا من المتوقفين ففي موردنا عند تعارض الخبر شنو؟ فانا من المتوقفين الا او لا اقل شي يسمونه او لا اقل شي شنو؟ نقول التخيير مخير بين تاخذ هالخبر وبين ان تاخذ بينا ذاك الخبر. الشيخ الانصاري يقول ايه انا ما في جاوب، اقول ان المناسب ناخذ بينا بما الاصل الذي نقوله. اذا قلنا بالبراءه ناخذ بالخبر الذي يقول بالاباحه بالتتر، اذا كنا اخباري احتياطيين ناخذ بالخبر الذي يقول بالحرمه، اذا كنا متوقفين نقول بالتوقف. أقول تعليق صغير، الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه في الدرس السابق هل لا تتذكرون قال الأصل ما يكون مرجح عند وجود الخبر لا تصل النوبة إلى الأصل، مو قال يوم ما قال تشو ما أدري شنو أنصار ها شنو أنصار، مو هذا معنى ترجيح بالأصل أخذ بالأمان ترجيح بالأصل التالي ولا أصل من قلت ما يجو هسه شلون صار ما أدري شلون قاعد تصير المسائل. العالم متغير يا أخي، العالم متغير. طبق العبارة فالمتجه ما ذكره الشيخ قدس سره في العدة. احنا ما نقول أخذ بالأخوات، نقول بما يوافق الأصل من ابتناء المسألة. يا مسألة هي هاي إذا وردت خبران واحد مبيح واحد حاضر على أن الأصل في الأشياء هل الإباحة هل هاي من عدته لو الحاض لو التوقف. أقرأ لك عبارة حيث قال: وأما هاي عبارة الشيخ الطوسي: ترجيح أحد الخبرين على الآخر من حيث أن واحد يتضمن الحاضر حرمة واحد إباحة، بمن نأخذ؟ والأخذ بما يقتضي الحاضر هتشين هاي احتمال، أو الإباحة احتمال ثاني. يقول فلا يمكن الاعتماد عليه على ما احنا نقول. احنا شو نقول؟ احنا بالتوقف، احنا هنا ما تكون نتوقف، كلهم يعمل بالاصل اللي عليه على ما نذهب اليه هو يذهب من الوقت. بعد لابد تقول بالوقت، ما تقدر تقول بالاباحه. ليش؟ لان الحضره والاباحه جميعا عندنا مستفادة من الشرعي. اذا تقول بالاباحه لا بد مستفاد عندك ماذا؟ تاخذ من الشرعي الاباحه. بعد شوية لما تيجي الشيخ الأنصاري يقول له إيه إحنا ما نقول خورت نشا كل شيء لك شنو مباح مطلق خورت الشر بعد تغلب إيش خورت تسمع الشتري يقول له أن الحضرة والإباحة جميعا ثنائي جميعا ثنائي لا بد تأخذ من الشر ولا ترجيح بذلك عن مجرد ورود خبر يدل على الإباحة الذي يقول إيش بالسيجار مجرد ورود خبر يقول لا تشرب السيجار هذا ما يصح مستند لأنه معارض معارض فوجودك عدم خلق له وجودك عدم لكن عندنا اخبار اخر اللي يقول كل شيء مطلق كل شيء مباح كما اسال امين الشيخ الانصاري يقول فاذا شو تقول شيخنا شيخنا شيخ الطائف قدس الله روحك وينبغي لنا الوقف بينهما نتوقف بينهما لا بهذا لا بهذا نقول الوقف بينهما جميعا او مثلا كلش كلش او او او او او, أو. يكون الانسان مخير في العمل بايهما الشيخ الأنصاري بعدين يجي يقول له هاي أنا معنى أنت إذا ربناك الوقت هذا التخيل ما نقول إذا نجبته هاي بعدين إن شاء الله يجي يناقش الشيخ الأنصاري أنت أسأل حد الآن الشيخ الأنصاري شنو صار رأيك صار يمين إلى ما قال الشيخ الطائف يعني نعمل بالخبر الذي يوافق الأصل الذي نبني عليه بس الآن يريد يبطل يقول لا يريد يبطل يقول لا أحسن تدري شو نقول ناخذ بأحوط الخبرين ناخذ ديما بأحوط قد واحد يقول شيخنا هذا نفس الشيء استنادا لقوله عليه السلام إذا تعارض عندك خبران فخذ بأحوطهما قد واحد يقول شاي الحكاية مو نفس الحكاية الذي ما قبل الشيخ الأمس على الدرس السابق من التفتيش تقول أني لا مو في الدرس السابق قال بعض الناس يقولون نعمل بالاحتياط لأنه يحصل به اليقين في مقام العمل الشيخ الأمس صار يصدمهم قالوا إذا تقولون بالاحتياط لازموا عند عدم الخبرين أيضا تقولون بالاحتياط تذكروني ولا هاي الحكاية مو نفس الحكاية لا ذولاك كانوا يقولون بالاحتياط بمعنى ماذا أصل الاحتياط وجوب الاحتياط من باب حكم العقل أما الآن الشيخ الأنصاري يريد يقول به من باب ورود أخبار تقول عند تعارض الخبرين فخذ بأحوطهما يستند إلى هذا يا أخي ضبط العبارة ويمكن الاستدلال لترجيح الحظر من الخبر الذي يدل على الحرم بما دل على وجوب الأخذ بما بأحوط الخبرين بالاحتياط من الخبرين وذولاك الجماعة في الدرس السابق الذي احنا ناقشناهم لعل الناس الجماعة خطية لعلهم راكبوا هذا قالوا يجب الاحتياط يعني مو ما حكم العقل لعله بل من باب هذا الأخبار الذي يقول خذ بأحواطهما وإذا هذا مقصودهم فنحن معكم بني مولانا إذا يقول وإرجاع ما ذكروه من الدليل الذي ذكروه ذولاك الدليل الذي ذكروه وهو على أنه ماذا بالاحتياط يحصل اليقين في مقام العمل إيش مو إيش قاله إلى ذلك إلى هذه الأشياء يعني يقولون أنه دلت الأخبار على لزوم العمل بأحوط هذا فالاحتياط وإن كان غير واجب إذا لم يكن خبران لكن في صورة وجود الخبر لا يصير باطل. ليش في صورة وجود الخبر يصير باطل؟ هذا التوجيه الذي اتهمه. لأن الأخبار تقول إذا تعارض خبران خذ بأح. إذا تعارض خبران خذ بأح. وطيب هذا مختص بصورة تعارض الخبر. نقول عند تعارض خبر ذي وجوب الاختيار أخذ بالأحوط من هذا الباب. خذ بأحوطنا. عند عدم التعارض. هذه الأخبار ما موجودة. فلا نحكم بالاحتياط بل بالبراءة. هذا الطارق الشيء. فالاحتياط وإن لم يجب الأخذ به في الاحتمالين المجردين عن الخبر إلا أنه يجب الترجيح به عند تعارض خبره. أما إذا وجد خبره فنرجح بالاحتياط فالأخذ نأخذ به. نقطة. وما ذكره الشيخ. فإذا رأي الأنصاري شنو صار؟ رأي الأنصار شنو صار؟ فالآن بالنتيجة قد أخذ بالأحوال. قد واحد يقول للشيخ الأنصاري شيخنا شيخنا، ولكن الشيخ الطوسي قال أنا أبولا بالوقف. قال لا أحكم بالحرمة ولا أحكم في ذنبه، أقول بالوقف. هذا رأيك مخالف لرأيي بي. وانت شلون تخالف شيخ الطائفة؟ تعرف شيخ الطائفة ولا انت شيخ الطائفة قدس الله وعلى الشريف. الجواب أن شيخ الطائفة حكم بالوقف من باب التمسك بالأصل، لأن الأصل عنده ماذا؟ هو الوقف. ونحن لا نقول بهذا الأصل. نحن قلنا بالحكام مضى آخر من باب شنو؟ الأخبار التي دلت على لزوم الأخذ عند التعارض بالأحوال. لذلك وما ذكره الشيخ يعني باللزوم الوقف إنما يتم لو أراد الترجيح بما يقتضيه الأصل. إذا كان مقصوده يجب الوقف من بعد ماذا؟ تمسك بالأصل. بالأصل عنده إيه هذا صحيح؟ لا بما ورد التعقد منه. ما نظر إلى هذا إلى الأخبار الدالة على لزوم الأخذ بالأحوال القولين. لو كان ناظر إليه كان الشيخ يقول بما مثل ما إحنا نقول. لا بما ورد التعقد من الأخذ بالأحوال القولين. مع أن ما ذكره أي قبل شوية اللي قلت يأتي الشيخ الأنصاري ناقش الآن اللي ناقش يقول لي أنت قلت أيها الشيخ الطوسي الحظر والإباحة مستفادان من الشرع. نقول لك الآن صحيح مستفادان من الشرع، لكن نقول دل الشرع عليهم كل شيء مطلق حتى يرتين. هذا نص من الشرع يدل على الإبراء. أخوك دينك فاحتض لدينك، هذا نص من الشارع يدل على الاعتراف. لكن ايش تقول لم يرد من الشارع؟ لا ورد من الشارع. لذلك يقول مع ان ما ذكره من استفادة الحظر او الاباحة من الشارع فأمر صحيح، لكن هذا ما يتنافى ترجح احد الخبرين لما دل من الشارع على اصالة الاباحة. رجح هذا الخبر داع الاباحة لأخبار كل شيء مطلق، مثل كل شيء مطلق حتى يعرفينا. أو نرجح ذات الذي دعا الحظر لأصالة الاحتياط المالي أو أصالة الحظر مثل دع ما يريدك إلى ما لا يريد. مع أن هذا مضاف هي مناقشة ثانية للشيخ الطوسي بالناقشة نقول له أنت لما تتبنى الوقت بالتالي شو تسوي؟ بالعمل شو تسوي بالعمل؟ تشرب سيجارة وما تشرب السا شنو صار معنى الوقت يعني شنو؟ نتيجة الوقت انه يعني كنت تترك شرب السيجارة، يعني فكان الخبر الذي دال احيانا على الحرمة. فايش قول شيخنا؟ ما ابني على الحرمة، لا ابنيت على الحرمة، لان الوقت في مقام العمل يلازم الحق علما على مستوى العمل. لا نتصور الوقت إنسان على مستوى العمل يو يفعل لو يترك، أما يتوقف يصير ثم يصير يتوقف شو؟ التوقف ما يتصور إلا على مستوى القلب العقيدة. أما على مستوى العمل فإذا اللازم بالتالي ماذا؟ أن تترك، يعني تقول بالحرم. وعليه نقول ما معنى قولك بعد ذلك أو نقول بالتخير؟ هذا بعض تخير أحلى معنى له، هو اعتقال. أو نقول بالتخير، التخير بعد وجهه إذا لا تقول بالوقف لازم الوقف المال حرم ليس لازم التخير. فلا معنى لقولك أو نقول بالتقليد إلا اللهم واحد من عزكم يريد يدافع عن الشيخ الطائفة يقول هذا شيخ الطائفة دافع عنه. هذا الجامع يقول قال بالتخيير من باب الأخبار الدالة علينا على التخيير وهي حاكمة على إصالة الوقف. من هذا الباب قال بالتخيير من باب أنها أخبار التخيير حاكمة على إصالة الوقف. جوابه إذا صار البناء أن نتمسك بأخبار التخيير وهي حاكمة وحنا نقول سواء كان الأصل هو الوقف أو كان الأصل هو الإباح أو كان الأصل هو الحظر على جميع التقادير أخبار التخيير حاكم. فالحكومة لو تمت تتم حتى لو كان الأصل عندنا ماذا هو الحظر أو هو الإباح وليس هو الوقف. فليش تخصص الحكومة بصورة كون الأصل هو الواقع ضبط العبارة مع أن مقتضى الوقف على ما اختاره لأنه هو شيء اختار الوقف يوسان يقول الذي اختاره أحسن من قوله على ما اختاره مع أن الوقف الذي اختاره لما مقتضى لما كان وجوب الكف عن الشعبي على ما صرح هو به وغيره صرح أنه مقتضى الكف عن شبه كان لازم بناء على الوقف شنو العمل بالحرمة عن بناء قضية الحاضر عن شبه يعني. إذا على هذا الأساس تقول بالحظ بالحر ما على معنى تقول بالتخيير الجزئي أو التخيير. يقول ولو ادعى ورود أخبار التخيير على ما يستضيه التوقف هذا جرى مثله على الفور بإصالة الحظر الإباحة كان المناسب الشيخ الأمر يقول أو الأحظر يعني حتى لو كان عند الحظر لا أقارك نقول بالتخيير للحكومة فليش تصدت الحكومة أخبار التخيير بما إذا كان الأصل هو التوقف. ثم إنه يسكن الفرق مطلب جديد ذكرته في الدرس السابق قلت عقده العلماء مسأل فيه المسألة الأولية شنو تقدر تقول لي ولا تستذكر بالله تقديم الناقل على إذا تعارض ناقل ومقرر فالأكثر أكثر أكثر يقولون بتقديم الناقل. مسألة ثانية شنو من مصادق الأولى إذا تعارض مبيح وحاضر نقدم الكل هنا بعد قاله نقدم الحاضر. طيب شلون فهناك الأكثر هنا من الكل مع أن هذه من المصادر إذا كان الحكم هناك تقديم الناقل كان يقول به الأكثر من المناسب تقديم الحاضر هنا أيضا يقول به أكثر مع أنه نتفقوا على أنه يقدم شيء يسمونه يقدم شيء يسمونه الحاضر. هذا الاتفاق شلون ليس أو ليس هو منافي لما بل هو من المنافي في كل المسألة لو الأكثر لو الاتفاق أما هناك أكبر هنا انتخاب شلون يصير. هذا إشكال ثاني اللي قلت لكم إشكال هو هذا الإشكال هناك جاوبنا في صفحة 220 إذا تذكرون قدم الجواب وإذن يذكرون يقال بأن المسألة الأولى إيش كانت المسألة الأولى شنو هي عنوانها بالله لا أنسى بالله رجاء ناقل والمقرر مثالها شنو مثال الناقل والمقرر مثال خبران واحد يقول بينا بالإباحة واحد يقول بالحرم إيه مثال ثاني ولا هذا مثال ثاني تقدر تجيب لي ولا مثال ثاني فقط هالمثال أكل الناقل والمقرر أكل مثال ثاني واحد يقول بالإباحة واحد يقول بالوجوب لأن الوجوب أيضا ناقل. إذن المسألة الأولية لها مثالان فلعل مقصودهم من المسألة الأولية أي مثال المثال الثاني الذي أنا افترت عنها يعني إذا كان واحد يدل على الإباحة واحد يدل عليهم على الوجوب إيه نعم إذا واحد يدل على الإباحة يدل على الوجوب الأكثر كانوا بتقديم من اللي يدل على الوجوب. أما المسألة الأخرى ناظرين بها إلى يارثة الأول يعني إذا خبر يدل على الإباحة خبر يدل على الشرمة قدموا الشرمة الأكثر الكل قدموا منافعة ترتفع في البيت منافعة ترتفع في البيت إذا هيك المنافعة ولكنه ضعيف لوجهين ما أشرح من تبارة إن شاء الله. شو ثم إنه يشكل الفرق بين ما ذكروه من الخلاف من تقدم المقرر على الناقل. هاي المثل العلمي أكو خلاف وإن كان الأكثر شيء يقولون ما ينفق يعمل الأكثر تقدم الناقل بين هذا وبين بين هذا وبين من أكو مناظرة وبين من وبين هذا عدم ظهور الخلاف في تقدم الحاضر على المضيف. المثل الثاني بلا إشكال كلهم يقولون يقدم الحاضر وشنو الفرق هناك شلون صار أكثر هناك صار كل ويمكن الفرق لتبسيط المسألة الأولى مثل ألاحظ الناقل والمقرر أبياني تارد المثال الذي ثاني بشبه الوجوبية يعني بدوران أمر بين وجوب وعدمية نقول ناقل في المسألة الأولى إلى هذا ولذا والله شوف هذا الشاهد على أن المسألة الأولى ناظرة إلى هذا الشبه الوجوبي يرجح بعضهم الوجوب على الإباعة والندب. ليش يرجح الوجوب؟ لأنه ناقل لأنه أقوى لأجل الاحتياط. أقول أنا لم أفهم أبدا ما هو وجه ما وجه التأييد هنا ولذا الوالدة بعد ليس الشاهدة أبدا ما في شهادة الشيخ قال يمكن أن المسألة الأولى ناظرين بها شبه الوجوبية يعني لما قالوا على أنه يقدم الناقل على هذا قصدهم يعني يقدم الذي يدعى الوجوب والداء يرجح بعضهم الوجوب على الطاقة ما في فرق الله على أن المسألة الأولية مختصة بشبه الوجوبية ولا حتى إذا عامل الشبه الوجوبية شبه تحريمية هذا هم ما تأتي والداء أي والداء ما مبتلي على شخص ما أدري كفتش شنو أقوله واضح لأنه لوضوح ما تذكرته على أي حال فهذا التأييد لا معنى له. فالشيخ الأنصاري يجعل أن نجعل في الموضوع يقول لعله يحل هذا الإشكال نقول المسألة الأولية مختصة بالشبهة الوجوبية ماشي نرفع إشكال التنافي لكن يقول يرد عليها أولا وثاني هو الشيخ يقول أما أولا نقول في المسألة الثانية لماذا الأكثر لماذا الكل لماذا الكل لماذا الكل لماذا الكل اتفقوا علينا على تقديم الحاضر. ليش اتفقوا؟ النقطة شنو هي؟ الدليل الأدلة ما هي؟ فر الدليل اذكر لي واحد اذكر لي لتقديم الحاضر لأجل أنه أحوط. هاي النقطة من الواقع إذا الكل استردوا إلى هذا الدليل وهذا الدليل نفسه يأتي في من؟ في المسألة الأولى من المناسب أيضا إلى هذا الدليل مقبول في المسألة الثانية من المناسب في المسألة الأولى أيضا مقبول عند الكل لكن الكل يتفقون على تقدير الوجوب لأنه أحوى كما هناك اتفق الكل على تقدير الحرمة لأنه أحوى إذا لأنه أحوى بارتها حتى في من إذا في الوجوب يقول إذا دار الأمر بين خبرين واحد يدل على وجوب ألف من قدم الوجوب لأجل أنه أحوى فلازم أن يتفقون الكل شليش إن أنا الأكثر ما اتفقوا فقط الأكثر قالوا ما اتفقوا. هذا المضاعف الأول والمضاعف الثاني نقول عبارة مطلقة ثم قالوا ناقل ومقر أنت تجي تخصص تقول مقصودهم يعني شبه الوجوبية تخصص لا مخصص هم ما خصصوا لذلك يقول لكن فيه أولا وثانيا التفت إلى الترتيب المنهجي مع جريان بعض أدلة تقدم الحظر أدلة تقدم الحظر في المسألة الثانية واحد منها شنية جنة يقدم الحظ لأنه أحوى هذا يجري نفس لأجله اتفق الكل هذا نفسه جديد هاي مسألتنا مسألة الناقل والمقرر لازم يعني شبه الوجوبية لازم نقدم الوجوب الكل يتفقون لأجل أنه أحوى مع جريان بعض أدلة تقدم الحظ تجري وين فيها فيها يعني من تجري فيها في المسألة الأولى الذي احنا نقول على شبه الوجوبية نعم الناقل والمقرر لكن فيه مع هذا ماذا فيه اطلاق كلام يقول كلامهم في المسألة الأولى الناقل والمقرر مطلق يحن شبه تحريمية أيضا وعدم ظهور التخصيص في كلماتهم، أي خصصوها في كلماتهم، هذه المسألة الناقل والمقرر بالشبهة الوجوبية، ولأجل عدم اختصاصه، لا ولأجل عدم اختصاصه بالشبهة الوجوبية. شوف، ولذا اختار بعض سادة مشايخنا المعاصرين شيخنا تقدير الإباحة على الحظر لرجوعه إلى تقديم المقرر على الناقل. شوف هذا الشاهد شنو شلون يقول، ولأجل أن المسألة الأولى ما تختص بي من قولوا وياي، ما تختص بي من بالشبهة الوجوبية، بعض علمائنا بعض سادة مشايخنا قال إذا جانا خبر واحد يدل على الإباحة والثاني يدل عليه من دير بالك الفرق ما قلت على الوجوب الفرق، قال أنا أقدم شيء يسمونه، واحد إذا يقول السفن حلال واحد يقول حرام، أنا أقدم شيء يسمونه، أنا أقدم شيء يسمونه، أنا أقدم شيء يسمونه الخبر الذي يدل على الإباحة، لا أقدم المشهور، المشهور يقدمون الفرق، أنا يقول أقدم الإباحة، أنا أقدم الإباحة. ليش؟ قال لأنه في مسألة الناقل والمقرر أنا أقدم ياهو المقرر. شوف فرع هذا على ذلك، هذا معناه أن مسألة الناقل والمقرر تشمل أيضا علما، شوف التحريمية، يعني إذا دار الأمر بين الوجوب الحرمة والإباحة لا تختلف الشبهة الوجوبية، هذا تفريعه يدل على أن مسألة الناقل والمقرر ما تختص بالشبهة الوجوبية، تعود بالشبهة التحريمية ماذا أيضا، حتى يصح إلى أن يقول إذا جاءنا خبر مبيح وحاضر أنا أقدم المبيح لأني في مسألة الناقل والمقرر أقدم شنو المقرر الذي يقول بالإباحة وأترك الذي يدل على الحرمة، هذا معناه لك أنت مثلا عم بشو ما تحريني أنت في الجيدة، نكات قوية خفية ودقيقة، دير بالك يا أخي. ولذا اختار بعضه، يعني ولأجل أن المسألة الأولى تعم يمكن أن يقال تعم، اختار بعض سادة مشايخ مع تقديم الإباحة، هذا اللي يقول كتب حلال على الحظر، ليش؟ ها مبني على لرجوع رجال، لأن هذا يرجع إلى تقديم المقرر على الناقل، وأنا أقول في دقيقة بدل تقديم المقرر، جاي معناه أن المسألة الأولى تعم شبه تحريمية، لرجوع إلى تقديم المقرر على الناقل، إذا اختاره في تلك المسألة واختار تقديم المقرر على الناقل في تلك المسألة، خلافا للمشهور. على أي حال، فإذا شو تسوي؟ ما تقول لي يا أخي؟ شو تسوي يا أخي؟ شلون تحل الإشكال؟ يا إشكال أنه هناك قال الأكثر وهنا اتفق الكل، إذا الحل الذي إحنا أبرزناه شو ما أقبلت؟ إحنا شنو الذي أبرزناه؟ تفصيل المسألة الأولى بشبه وجوبية، شو أنت أحكي؟ ها يقول أنا أحكي فرد حكي مختصر مفيد، أقول من قال في المسألة الثانية الكل اتفق على تقديم الناقل، لم يقل الكل، خلاص هذا مو نبأ الإشكال، هذا فرار من الإشكال، خلاص لا بأس فيه، حلو خلاص لا بأس فيه، هذا مع أن دعوى الاتفاق، عبارة ليس وضوح يا أخي، هناك مرشود للشيخ الألباني والصحيح في دفع الإشكال هو التحقيق والأولى هتشي، هناك بتشي حفر لما قال هذا مع دعوة شو واحد ايش بلاه ان هذا اللي يشكل ماذا قد الاشكال ثاني على دوله على جماعتنا مع اصحاب الاجابة الاولى مع مو مشكل حل هذا فهناك بيقول هو التحقيق معنا دعوة الاتفاق على تعظيم الحظر على غير تعبيرين وان ادعاه بعضهم والتحقيق انه هو الاكثر يذهب الى ذلك مو الكل في حل الاشكال الأكثر يقول بتقديم الناقل وفي المسألة يعني بتقديم الحاضر وفي المسألة الأولى ما أكثر كانوا بتقديم الناقل فيتبع الإشكال الحمد لله وقد ذهبوا إلى تقديم الناقل أيضا في المسألة الأولى من الأكثر بل حكي عن بعضهم تفريع تقديم الحاضر على تقديم الناقل هاي كلش حلو يعني بعض العلماء فرع المسألة الثانية على المسألة فإذا فرع يعني معنى كل من يقول في المسألة الأولى بتقديم الناقل بذلك هم هؤلاء يقولون بتقديم الحاضر ومن لا يقول لا يقول هنا أرجع إلى صلب الموضوع أرجع إلى صلب الموضوع إحنا قلنا وأما في درسنا أمس في الدرس السابق في الدرس السابق قلنا في الدرس السابق قلنا ما لا يكون مطولا وثلاث أمثلة المثال الأول ياهو أصل. مثال الثاني ياهو هذا. مثال الثاني هذا. أنا نقول لو جاءنا خبران واحد يقول بالحرم واحد يقول بالوجود بالحرم لأن دفع المفسدة أولى من جلب دفع المفسدة أولى من جلب أو أنت جاي الحكاية إذا واحد يقول بالحرم واحد يقول بالوجود نقدم الحرم لأجل أن دفع المفسدة أولى كما أكتبنا هذه الحكاية وين في مبحث ماذا دوران الأمر بين المحذورين عند تعارض احتمال الوجوب والحرم لكن الشيخ يقول أنا أشوف أن المناسب أقول بالتخيل أقول ماذا بالتخيل ليش يقول لي أجل أبناء أخبار يقول إذا تعارض خبران تخيل هاي شو بتعمل بيها يا هاي أخبار التخيل شو لا فيما سبق قبلتها فيما سبق عن شبه فيما سبق يعني إذا كان أحد الخبرين يقول الكتل حلال الخبر الثاني يقول حرام ما قلت لأننا قدمنا ياهو إذا تتذكرون هو الأحوط كما شكر أنصار فاكرنا أمانسي أخيرا لا ذاك سمعت اللي يقول بالإباحة تفسير ما في إهناء ما عملنا فيه إهناء إذا صار البناها ما نحمل فيه إهناء وإهناء إذا واحد يقول عن وجود بعد ذلك الحرم عند دوار عمر بن محذورين شهية قبلها مولد خطئية يحدث معه راح تكون معطلة عن العمل ما لا مصداق يعني بالتالي لذلك يقول ومن جملة هذه المرجحات يا مرجحات التي لا تكون مقوية تقديم دليل الحرم على الوجوب عند تعارضهما تعرض الحمد للوجوب دليلهم شنو واستدلوا عليه ما ذكرناه مفصلا في مسألة صلاة البراءة أن تعارض أثنان وجوب الحرم دون عمد المحبين وهو شنو اللي ذكرنا قلت فعل ما تبعه لهم جلد المصر وإن ترى أشمع يا شيخ الأنفال والحق أنا رأيت فيه وإن لم نقل به وير إذا لم يكن خبران مجرد احتمالين احتمال وجوب احتمال أرض من دون خبرين وإن لم نقل به عند التخيف الاحتمالين يعني مجردين عن الخبرين لكن إذا أريد الخبران نقول بالتخيف أخبار التخيف لأن المستفاد من الروايات الواردة في تعارض الأخبار على وجه لا يرتاح فيه المستفاد هو لزوم التخيل مع تتابع الخبرين ومع تساويهم على التخيل على التخيل من جميع الوجوه التي لها مدخل في رفعان أحد الخبرين إذا مستفاد من جميع الجهات المستفاد من الأخبار التخيل حتى إذا متمكننا من الإمام حتى إذا الإمام المعصوم موجود أخبار التخيل تدل على التخيل مطلق حولك أما خصوصا وين يا شباب اللي ما يمكن ملاقات الامام بعدها بلا اشكال هنا نقول بالتخيل خصوصا مع عدم التمكن من الرجوع الى الامام عليه السلام في زمان الرجوع قد واحد يقول في زمان التمكن قد واحد يقول ما يجوز التخيل بل يجب التوقف لاخبار التوقف لذا يقول الذي يحمل عليه يعني على التمكن زمان التمكن اخبار التوقف نقول اخبار التوقف محمول على زمان التمكن يعني في زمان التمكن الامام لعله يجب التوقف باخبار التوقف لكن عند عدم التمكن الإمام حتما مع التخييم الذي يحمل عليه أخبار التوقف يعني أخبار الإرجاء أرجع حتى تبقى إمامه لأخبار التخييم نقول بالتخييم بل إذا مريت إيه أنا نطبق أخبار التخييم كواهي نطبق يا أخي إهناك ما أخبره إيه لما تدمس عليهم قالها مجال بل لو بنينا على طبق أخبار التخييم في هذا المقام أيضا يعني في هذا المقام يا مقام يعني إذا خبر يدل على الحرمة خبر يدل علينا على الوجوب يعني دون أمر بين معذورة أيضا يعني شنو أيضا بعد هل هذا تفسير أيضا يعني بعد الترجيح لموافقة الأصل هناك المثل الثالث فيما سبق إذا واحد يدل على الإباحة واحد يدل علينا من على الحرمة رجحنا ذات الأصل إذا صارنا هناك نرجح بالأصل بس الأصل شنو كما قال الشيخ الطوسي يعني رجح الخبر اللي يوافق الأصل براءتين وناخذ الخبر الذي على البراءة احتياطين ناخذ الخبر الذي على الاحتياط إذا صار إحنا تهت شيء إحنا مع شيء وإحنا ما كنا نطبق أبارة في الشيء شكرا بعد لذلك العبارة صعبة وأنا أقول لك صعبة ذلك لو بنينا على طرح أخبار التخيل في هذا المقام أيضا عن شنو يعني بعد ما افترضنا في ما سبق رجحنا الخبر الموافق للأصل نريد عن الإباحة إذا كنا بعدها أو الحرمة نريد إذا كنا حرمتيين احتياطيين لم يبقى لها مورد. هاي اخبار التخير يصبح لحمل هاي الاخبار الكثيرة اللي يدل على التخير عليه كما لا يخفى على المتأمن. فالمعتمد الخلاصة وجوب الحكم بالتخير. اشفتك يا اخي وجوب الحكم بالتخير اذا تساوم خبران من حيث القوة كلما كان خبران واحد يدل على الوجوب وعلى الحرمة تساوية ولم يرجع احدهما بما يوجب اقربيته الى الواقع تخيير. وذني المرجحات اللي نقلناها من دين الهدى موافق في الاصل يريد يبطل كلها عنه. ايه نعم يعني يريد يبطل عنه. او لعله دائما يبطل عنه حتى فيما سبق. موافق في الاصل اللي هي التنامي كان الاول مرجح الاول. الثاني شنو الحمد لله الثلاثة ايه ساعدني الله عليها. ثلاثة عديدة نقل على تسعة. واحد الاصل. واحد شنو المقرر. هذا الذي اكتبنا شنو. على مرطة رقم اثنين نسير. عالم سير شكرا. هذا رقم اثنين تقدير الناقل كوننا. ورقم ثلاثة ما كان لي الآن اتفرنا أنه مقدم الحمل عند المسجد عولا من جهة المصلحة. يقول ذني لكير الهباء تأخير بابا. لذلك يقول ولا يلتفت إلى المرجحات الثلاثة الأخيرة هاي اللي اتفرنا. أنا بعد طلعت لك الثلاثة دير بالك شلون طلعت الثلاثة. ها أصل هاي واحد مقرر هاي اثنين دفع المسجد عولا من جهة ثلاثة. الراجعة هاي الثلاثة كلها علمت الى ترجيح مضمون احد الخبرين مع قطع النظر عن كونه مدلولا له. مع قطع النظر عن شبه يعني حتى اذا لم يكن خبر موجود مجرد احتمال الحرم واحتمال الوجوب كان فقط. هاي المرجحات الثلاثة تأتي ترجع تقول خذ بالمواقف الاصل يعني مواقف الاصل مرجعة حتى لم يكن خبر مجرد احتمال الحرم. أو مثلا هذا دفع المسجد أو لا من جل المصر هذا يأتي حتى لو لم يكن خبر موجود. لذا يقول الراجعة هاي تراجع مضمون أحد الخبرات حتى لو ما كان هذا المضمون يدل عليه خبر مدلولا لخبر. على أي حال على جل باري باري نقول بالتخيير ليش لحكومة من أول. فالمعتمد وجوب الحكم بالتخيير ليش لحكومة تعليل إلى وجوب الحكم بالتخيير لحكومة أخبار التخيير على جميع هذه المرجحات الثلاثة. وإن قلنا فيها يعني هذه المرجحات الثلاثة في تكافؤ الاحتمالين يعني في صورة ماذا وجود احتمال من دون خبرين لكن مع وجود من الخبرين اللي يحكي عن خبر واحد يدل على الوجوب لازم نقول بالتخيير لأخبار التخيير. وإن قلنا ذن المرجحات في تكافؤ الاحتمالين يعني إذا تكافؤ احتمال الوجوب كان خبر من دون خبرين نعم يجب الرجوع إلى. فإذا ذني المرجحات الثلاثة ما نأخذ بها عند تعارض الخبرين بل ضمها ليش وقت ضمها ليش وقت لو إذا ما يوجد خبران قدنا هاي واحد. لذلك قال وإن قلنا بهذا التكافؤ الاحتمالي لو إذا كان عارض غير خبرين بين مثلا شنو بين شنو بين شغلتين بين شغلة وإجماع هاي الشيء. نعم يجب الرجوع إلى المرجحات هاي الثلاثة في تعارض غير الخبرين من الأدلة الظنية مثل شهرة ويا شهرة إتشي شهرة ويا إجماع مثلا مفهوم. إذا قلنا بحجية هذه أدلة ظنية من حيث الطريقية وإذا قلنا بحجية من حيث الطريقية لازم الطريقية ماذا تفاقم نحن نقول ما يستاقم بس نحن نقول ماذا المراجحة. أما إذا قلنا بالسببية لازم شنو هو تخيير بعد ما ناخذ المرجحات. لذلك اذا قلنا بحجية ذني الادله الظنيه من باب الطريقيه المستلزمه للطريقيه علما للتفاقم او للتوقف عند التعارض لكن اذا ساقر ورجعنا الى الاصل هذا راح يصير مرجع ما راح يصير شيء ذنبه. اذا ساقر اذا بدنا نلعب طريقيه توقفنا او ساقر هذا معناه لما نرجع للاصل ذني المرجحات هذا راح يصير مرجع ما راح يصير مرجع لهذا. لكن ليس هذا من باب الترجيح في شيء لما نرجع ذني المرجحات هاي مرجع راح يصير ما راح يصير مرجع على اي حال يساقر على الطريقيه او نرجع ذني المرجحات اللي واحد منها الاصل مثلا او دفع المنصب اولا. أما إذا قلنا بالسببية هناك شنو؟ تخيير كما في الخبرين بلا أصل نتخير في سائر الإمارات غير الخبرين بلا أصل أيضا نتخير. نعم لو بعد ما نأخذ بالمرجحات نعم لو قلنا بالتخيير في تعارضها يعني في تعارض الإمارات الظنية شو تقول بالتخيير؟ بناء أصلية دير بالك بدل النقاط راح نخلص. إذا قلنا بالتخيير من باب تنقيح المناط شنو بقى احنا يعني اذا التخيير وجد وجد بين الخبرين وجد بين فعل الامارات يعرف الفرق بين السببيه لا فقط الهاب واحد لان الهاب اخبار تعرض اخبار وغير الاخبار كان حكمها حكمها حكم من يعني امارات فنيه غير الاخبار حكم الخبرين كما في الخبرين نتخيل من ارجع للمرجعات هنا كذلك لا تفيد تأمل تنقيح المناخ على مجدد اللي يسمي الجيبة تنقيح المناخ لم يجب أنه لا فرق بينهما إذا أن نعتبر التخيل إذا نعتبر التخيل هذا فيه تأمل وأشير لك إلى تأمل ثاني مهم تأمل ثاني مهم أشير لك إياه إلى تقبل هذا فرق بحث يستحق الإشارة إليه أما المرجحات اللي اخترناها للخبرين مثل أشهرية مثل أوثقية مثل مخالفة العامة مثل مثل مثل مثل مثل مثل هاي تختص بالأخبار يوجد سائر هذا بحث المناسب لحد الآن ترى ما ذكر الشيخ هذا مناسب أن يذكر أو تعرض بقية الإمارات إذا تعارضت نقدم الأوثق نقدم الكذائب بعضهم قال بعضهم قال بلي هاي تطبقها على جميع الإمارات وهي غير الأخبار منتهى الإجماع هاي تطبقها على المشكلة ما أهل الإجماعات من يجيبون حسنا لا أقل يا أخي لا أقل يا أخي لا أقل أن تطبقها على الإجماع المنقول ليش لا أقل على الإجماع المنقول لا إجماع المنقول هو خبر ينقله عادي ينقل الاتفاق فهو خبر لا أقل أن تطبقها على الإجماع المنقول أو أن طبقها ماذا على كل الإمارات لو تم الإجماع لو تم ماذا إجماع لذلك يقول بادي لكن فيه تأمل يعني في تطبيق التخيير من الترنات الأخبار أن طبق على تعارض غير الأخبار مشكلة لأن الدليل في الأخبار تخيير أما في غير الأخبار لم يدل على التخيير فقط يعني كالتأمل يشير إلى هذا البحث وهذا البحث مهم كان مناسب يشير له إشارة جميلة واضحة بادي ليش شيء إشارة خاطفة عنوان انت نصري هل المرجحات المذكورة في الاخبار بشوف العنوان ايش بيه نصري ايه تختص سنقول له اريد نخلص الكتاب شنو العنوان تجيب لنا اياه نريد نقرا هسه دخل بس عنوان ايه معناها ان شاء الله تضيق هل تختص هذه المرجحات البالي المذكورة في الاخبار مثل اوثقية واشهرية مخالفة عامة بباب الاخبار او تعم غيره فهو يقول فيه تامل كما يعني كالتامل في اجراء التراجيح المتقدمة اللي يتقدم في تعارض الاخبار إجراءها يعني إجراء مبين في غير الأخبار محل تأمل وإن كان الظاهر من بعضهم أنه لا يتأمل في جريان جميعي أحكامي الخبرين من الترجيح يجري هويا من الترجيح في الأخبار بأقسام المرجحات من الترجيح فيها يعني في الأخبار أو فيها يعني في سائر الإمارات بأقسام المرجحات التي مذكورة كلها إنسان يطبقها حتى وغالة العامة حتى وغالة كلها يطبقها من يجيب هالحكي مستغفرا عدم الخلاف في ذلك قال انه ما في خلاف في اجماع الشيخ الانصاري مثلا انتبه الاجماع على ذلك او لا اقل انطبق على الاجماع المنقول من حيث انه خبر او اجرينا ذلك عن هاي المرجعات في الاجماع المنقول من اي باب اجرينا من حيث انه خبر فيشمله حكم الخبر خبر اذا تم الاجماع او لا اقل من الاجماع المنقول خبر انطبق عليه وان لا اذا الاجماع ما سلمنا ففيه تامل هذا في تطبيق المرجحات علينا على غير الأخبار إيش الشيخ الأنصاري يقول يا أخوان لا تقضون وكيفكم في هذا البحث ترى بلا قاعدة بحث مهم شنو بلا قاعدة يقول صدق بلا قاعدة ليش لأن غير الأخبار حجية من يابا الظن المطلق لا ظن الخط يعني الشهرة حجة اجماع حجة قولوا يا بعد شنو الاجماع خرجة اجماع لعله واحد يقول باخذ خاص باخذ الشهرة حجة القياس حجة ما ادري شنو اجماع هذا كله من بعد ماذا الظن المطلق بدليل انسداد فاذا تعارضت الدليلان من بني شهرتان فاذا فرضنا الظن فقد عن هذا فقد عن هذا كلامهما ليس حجة ولا معنى لاعمال المرجعات إذا بقى فيه واحد فهو يحججون هذا بعد لا نتفهموا الأعمال المرجحة ما يحججون بعضهم من المطلق يبقى من المطلق في اثنين تقوم أي شيء لا بد يبقى ماذا لو يسقط عن الاثنين تبدينا تجمع عن الحجية لا معنى للتنسيق لو يبقى فيه واحد فقط ذات الحج لذلك يقول لكن التكلم في ذلك في هذا البحث هو أنه هل نعمل المرجحات في غير الأخبار نعملها ولا يولا قليل الفائدة لأن الطرق الظنية غير الخبر ليس فيها ما يصح للفقيه دعوى حجيته من حيث أنه ظن مخصوص إلا بالله إجمع أنه يقول إلا أنه خبر واحد ناري نقبط الآخر سوى الإجماع أن نقول بخبر الواحد أما غير ذلك الإجماع شي يسمونه ذلك حجية البرطن المطلق فيمتين بحجيتها يعني بين الإمارات الأخرى غير الإجماع فإنما هي البرطن المطلق يأخذ البرطن الظن قطيرا البرطن الظن ولا ريب أن المرجع في تعارض الإمارات المعتبرة البرطن المطلق على هذا الوجه يعني باخذ المطلق المرجع عند تعارضها إلى تساقط المتعارضين شوكي إذا ظن فقد من كليهما لأن ارتفع الظن من كليهما او يخطط واحد عن الحجية اذا زال احد الظنين بالكلمة يبقى الى الظنين حتى نرجح او سقط احد عن الحجية ويبقى الاخر بلا معارض ان ارتفع الظن عنه معنى عن احدهما فاذا بالتالي في غير الاجماع ان نقول هذا البحث بلا فائدة قبل عنك تقول لي قل شيخ ما في اجماع ان نقول وفي فائدة لانه غن خاص اقول لك ايه دي فائدة طبقين جمع الدلائل مثلا نجم نطبقه في الإجماعين المقولة نشوف معقد هذا الإجماع وهي معقد هذا الإجماع هنا واحد عام واحد خاص وخاص هاي لطيفة في الإجماعين المقولين مخصص هنا واحد مخالف للعامة ينقله من العامة المضمون موافق للعامة الواحد ماذا موافق للخاصة نعمل بالموافق هذا لذلك يقول وأما الإجماع المنقول تقولش الإجماع المنقول جسر فالترجيح بل يجب جميع المرجحة فيه بحسب الدلالة من حيث الظهور والنصوصية جعل فيه يعني إذا كان معقد إجماع أحد الإجماع النص يعني خاص وأحد المعقد الماذا أخبار مقدم النص مخصص يعني وأما الترجيح من حيث الصدور يعني إذا كان الناقل عن إجماع الأوثق أحد مقدمة أو من جهة الصدور يعني موافق كان ماذا مخالف العامة فالظاهر أنه وإن قلنا بأن الإجماع ليس بخبر عرفا ليه بخروج عن الخبر عرفا وما الشملة شوف العبارة شلون قاعد أسوي لك إياها شوف العبارة صعبة ترى هاي وما الشملة أخبار تعارض خبرين قدم الأوثق وكذا ما الشملة ها وما الشملة أخبار تعارض الأخبار وإن شملته خبر النبأ آية النبأ وإن شمل خبر النبأ في آية النبأ لكنه خبر ميشمل تعارض الخبران ميشمل فإذا ميشمل أخبار تعارض الخبر القدم الأوثق عن تعارض الخبرين الأشهر ميشمل لكن مع ذلك أطبق ترجيح السندي الصدوري والترجيح الجهتي ليش؟ لعموم هاي لعموم يا أخي تعليل علما تعليل علما إلى شيء يسمونه إلى قولة الظاهر أنه كذلك ليش؟ يعني نقدم الناقض الترجيح الجهتي والصدوري لعموم التعليل المسألة من قوله فإن المجمع عليه هذا التعليل عام فإن المجمع عليه لا ريب فيه أو دع ما يريبك إلى أرغش في خلافه هذه الدنيا أخي على أنه ماذا؟ عموم العلم يا أخي يتمسك فيه نحن نعلم إلا عامة لا ريب لأن المجمع لا ريب فيه نقول حين إذا أحد الإجماعين كان موافق ماذا مضمونه للعامة واحد ليس موافق بل مخالف عامة فالذي لا ريب فيه على من يصدق على المخالف العامة فنأخذ فيه فنتمسك فيما إذا الدعمه العلة لذلك جاز أن ذلك لعموم التعليم المسلم قولي فإن المجمع لا ريب فيه ولقولي لأن الرد فيه فلا نتمسك بعمومه وإن كانت التعليمات واردة في خصوص الخبرين لكن المورد احنا قارين لا يخصص هذا شملت معه وايد كبير من اول ليش الشيخ الانصاري ما كان نفسي يسمونه يطبق دائما على اي حال يقول لان بصوص المورد لا يخصص الوارد ومن هنا يا اخي يصح لك ان نطي شاية يصح اجراء جميع التراجيح المذكوره في الخبر مثل ماذا مخالف العامة موافقة الكتاب اوثاق اشهار احداث كلها تطبقها في الاجماعين المنقولين بل لا اساعدونه حتى في غير الإجماعين المنقولين هم في شهرتين كذا عموم التعليم بل غير الإجماع نقول من الإمارات التي يفرض حجيتها لكن الإمارات التي تتجمع بعض الإمارات أما الإمارات إذا كانت حجة أخرى من بعض الظن الوطن قلنا ما يمكن التطبيق ليش؟ لأنه عند تعرض إن زال الظن أنت طبعا حجي إن بقى عرض الظن نأخذ بلا تقدون الآخر ومما ذكرنا يظهر حال الخبر مع الاجماع المنقول او غير المنقول. اجماع المنقول يعني اذا تعارض خبر ويا اجماع منقول او ويا شهرة من الظنون الخاصة. لو وجد يعني لو وجد ماذا غير خبر من الظنون الخاصة غير الاجماع المنقول من الظنون الخاصة لو ضمن الشهرة حجة من باب الظنون الخاصة قام الدليل الخاص على حجة لو. فاذا تعارض خبر مع الاجماع او تعارض ماذا خبر مع الشهرة شنو ظهر الحال؟ شنو ظهر الحال؟ قل لي يعني نطبق المرجحات. يا اللي بيها مرجح مخالف الآن ناخذ لي تمسكا بعموم التعليل، فإن التعليل وإن كان وارد في خصوص الخبرين لكن نتمسك ماذا بعمومه حتى عند تعارض ماذا خبر مع غير خبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والحمد لله على هذا التوفيق. طبيعي نقرأ فاتحة للشيخ، وقبل ما نقرأ فاتحة إن شاء الله بعد الكذا في يوم 8 شعبان بناء على أنه الحلقة الثالثة نشرح، فإذا أكو أحد الإخوان يريد كذا بلي والحمد لله. بسم الله.